رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد في عمدة التفسير سورة الروم بقول تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية، ملة إبراهيم الذي هداك الله لها. يعني الوجه هنا بمعنى التوجه، فأقم وجهك أي توجهك، اتجاهك، قصدك، واضح؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، قصدك واتجاهك، لأن الوجه يطلق على الجهة والاتجاه والقصد. نعم. واستمر على الدين، لأن الإقامة تستلزم الثبات، لأن قول أقم من تستلزم الإقامة على الشيء تستلزم الثبات. شرعه الله لك من الحنيفية، ملة إبراهيم. وحنيفا منصوب على الحال، أي حال كونك منيب حنيفا. قال المصنف رحمه الله: فهذه الآية متضمنة لأصلي الدين، إخلاص الوجه لله، توجه، والاستقامة على الدين حنيفا، ملازمة الحنيفية، يعني أخلص حال كونك حنيفا، مثل قول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هنا أقم وجهك الإخلاص، مخلصين له الدين حنفاء، أي حال كونهم حنفاء. من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيف. الهداية من الله الذي أرشد إليه. وأنت مع ذلك، يعني لو تأملت في الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هدوا إلى الشرائع التي كانوا عليها وما فيها من الأغلال أخذت عليهم على بني إسرائيل، رأيت كيف حرمهم الله. ثم إن هذا هذه الشريعة شريعة على ملة إبراهيم، فهدى الله نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة لذلك. نعم. وأنت مع ذلك لازم على فطرتك. ليش لازم؟ نعم. على. وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة. إيه. نعم. فطرة الله. إيه. فطرة هنا بلمعي على أي شيء انتصبت فطرة، كأنك كلام المصنف وأنت مع ذلك لازم فطرتك، أي ملازم، وكأنها انتصبت على فعل، ف فعل محذوف تقديره فلزم فطرة الله التي فطر الناس عليها. لابد أن تكون منتصبة هنا على شيء لها ناصب، واضح؟ والذي ظهر من كلام المصنف قوله وأنت مع ذلك لازم فطرتك، طبعا لازم وإن كان مصدر أو اسم مصدر إلا أنه يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله لما قطع عن الإضافة، لازم فطرتك ماشي، فطرة الله التي فطرة السفر. طيب هذا الاحتمال الأول مثل ما ذكر المصنف، يعني يلزم فطرة الله أو ملازما فطرة الله. أنت عندك لازم ولا ملازم؟ لازم. الثانية الاحتمال الثاني أنها انتصبت فطرة لمفعول للمصدر حنيفا ملازما فطرة الله، يكون هناك إيش؟ المحذوف المصدر أو الاسم، اسم المصدر يكون ملازما فطرة الله، هذا احتمال، فهي مفعول على الوحالين. من شو يقول؟ يقول ونصبت فطرة على المصدر من معنى قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، أي على المصدر، إذن ملازما على المصدر، يصير مفعول المصدر ملازما فطرة الله، مثل حنيفا حال ملازما حال. غيره في غيره القرطبي ماذا يقول معنا هنا؟ يقول في القرطبي ماذا يقول؟ قال زجاج ابن الرابع بمعنى اتبع فطرة الله، إذا المحذوف هاك خذ هذا، خذ هذا 13 جب 14 كيف؟ قال لأن معنى فأقم وجهك للدين اتبع الدين الحنيف واتبع فطرة الله، إذا المحذوف فعل محذوف. ثم نقل قول الطبري أن مصدر هذا القول، إيه المصنف لما قال لازم فطرته يعني أخذها من المصدر. 14 بس غيره يقول مصدر من معنى فأقم وجهك للقول ابن جرير، ماشي غيره، نبي غيره، غير التقدير الفعلي، معنى ذلك اتبعوا دين الله الذي خلق الناس له، وعلى هذا القول يكون وقف على حنيفا تاما. لا خل هذا، نبي العراب خل المعاني ما في غيره، كتب الإعرابات، شوف الإعرابات. كل هذا أظهر المصدر أظهر. حنيف عرفناه حال نبي فطرته، يقول السمي الحلبي قوله فطرته فيه وجهان، أحدهما أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كقوله صبغة الله وصنع الله، والثاني أنه منصوب بإضمار فعل، قال الزمخشري أي يلزم فطرة الله، وإنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله منيبين إليه، يعني كأنه انتهى، انقطع الكلام عند قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم فطرة الله منصوبة على فعل، على فعل محذوف تقديره إلزم فطرة الله منيبين إليه، فلما كان كلمة منيبين جمعا صار الأمر للجمع إلزموا. ويمكن أن يكون إلزم فطرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ثم منيبين إليه لأن أمته تبع، لا لا لا لا لا أشكال في هذا. ذكر هذا الشيخ النحاس شون قال أقم وجهك للدين أي جعل جهتك للدين حنيفا على الحال، قال الضحاك حنيفا مسلما حاجة، قال وفطرة الله دين الله، قال أبو إسحاق فطرة الله نصب بمعنى اتبع فطرة الله، قال أن معنى فأقم وجهك للدين اتبع الدين واتبع فطرة الله، قال محمد بن جرير فطرة مصدر من معنى فأقم وجهك لأن معنى ذلك فطر الله، فطر الله الناس على ذلك فطرة، فطرة على المصدر يعني جعلها على مصدر فطر فطرة، والثاني على مصدر لازما فطرة مفعول للمصدر لازم. المهم على كل هو هذا وهذا محتمل ماشي. قال ابن كثير رحمه الله وأنت قال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره كما تقدم عند قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وفي الحديث يعني يقول عزوير أخذ ربك من بني آدم ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أن تقول يوم القيامة شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فطرهم وفي الحديث كما سيذكره خلقت عبادي إني خلقت عبادي اقرأ في الحديث وفي الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام ثم طرى على بعضهم الأديان. الحديث فأبواه إن ما من مولود إلا يولد على فطرة الفطرة فأبواه يهودان ونصران ومجيهان، هذه المقصود. نعم. وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية والمجوسية. وقوله تعالى لا تبديل لخلق الله، قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب. هي لا تبديل هم كان صيغة الخبر لكن المراد به الأمر، طلب يعني الأمر. نعم. فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وهذا معنى حسن يعني صحيح. من دخله أمنوه، من دخل البيت الحرم أمنوه كان آمنا، أي عليكم تأمينه على المعنى الثاني. نعم. وقال آخرون هو خبر على بابه، ومعناه أنه بابه يعني باب الأخبار أنه يخبر. نعم. وقال آخر هو خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة الجبلة المستقيمة. في الفطرة على الجبلة المستقيمة. نعم. لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس يعني لا تبديل لا تفضيل، فصير هنا على تفضيل بمعنى لا تفضيل لخلق الله، كلهم فطرهم على هذه الفطرة. واضح، كلهم فطرهم على هذه الفطرة، لكن اعترضتهم الشياطين فاجتالتهم الشياطين. إني خلقت عبادي يعني كلهم، إني خلقت عبادي كلهم، هذا المعنى حنفاء على الفطرة فاجتالتهم الشياطين عن دينه. ويدل عليه ما من حديث ما من مولود إلا ويولد على الفضاء، ولا يبعد أن يكون المعنى شاملا للمعنيين، أنه بمعنى لا تبديل لخلق الله، أي لا تفضيل بينهم، لا تفاوت، أو بمعنى أصح نقول لا تفاوت بينهم، لا تفاوت لخلق الله ولا تبدل خلق الله، فيشمل المعنيين. نعم. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة في قوله لا تبديل لخلق الله أي لدين الله، وقال البخاري قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله، خلق الأولين دين الأولين، والدين والفطرة الإسلام، يعني على قراءة خلق الأولين وخلق الأولين، خلق الأولين دين الأولين، واضح على القراءة، لذلك هنا قال خلق الأولين، هي الآية يعني خلق الأولين المراد بها الآية اللي تنجع بين قوسين الدين الأولين. نعم. وعن أبي هريرة قال الدين والفطرة الإسلام. نعم. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة، تنتج ضمنا، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، بهيمة جمعاء، جمعاء يعني تامة، تامة مجتمعة الخلق. نعم. هل تحسون فيها من جدعاء؟ تجدون فيها مقطوعة. نعم. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ورواه مسلم. وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة، روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، مرشد ومبين له بالفطرة، لكن يأبى إما لفساد النفس وإما لإغواء الشيطان، وإلا الفطرة مفطور مبين له. ولذلك أنت الآن تجد الكفار الذين يعبدون الأوثان ويعبدون من البوذيين والهندوس والنصارى واليهود، وكلهم إذا قلت لهم من خلقك من ربك يقول الله، لكن يشركون في العبادة ويكفرون بكفريات أخرى، أما فطرة أن الله ربهم كلهم يقرون به. حتى الملاحدة الذين ينكرون الخالق إنما ينكرونه عنادا ولا يستقرون، يكونون شكاكين، ما يكونون مطمئنين إلى الإنكار، لأنه يقامون الفطرة التي معهم فيخرجون منها خروجا محاولة، وهم قلة شرذمة قليلة بالنسبة إلى العالم، بالنسبة إلى العالم شرذمة قليلة. وإن كان أولئك البوذيين واليهود والنصارى والملاحدة والمشركين والمجوس وغيرهم كفر، لكن قضية أنهم مفطورون على الإيمان بربهم، بل ويشيرون إلى السماء، إلى السماء مفطورون على هذا الشيء سبحان الله. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذا خلقهم إذ خلقهم أخرج يوم خلقهم، إذ النظر فيه يوم خلقهم أعلم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تعلم بهم بأحوالهم وما هم عليه من دين، لا يخفى عليه شيء يوم خلقهم. نعم. وقد روى أحمد أيضا عن ابن عباس قال أتى علي زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين حتى أولاد المسلمين أعد الحديث أولاد المسلمين مع المسلمين أنا عندي زيادة أولاد أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين ما هي عندك هذه موجودة غريبة يعني هي عارف إن الأصل يعني هذه تعتبر خطأ لأن المراد أنه يلحق بآباء أولاد المسلمين مع المسلمين نعم وأولاد المشركين خطأ أولاد المشركين مع المشركين يعني حكمهم حكمهم لو مات وهو صبي ابن المشرك فهو مع آبائه قبل ولو كان لم يجري عليه التكليف وأولاد المسلمين مع المسلمين كذلك يقول كنت أقول هذا أما أولاد المسلمين فالأمر سهل وأما أولاد المشركين فالصحيح أنهم لا صحيح أن أولاد المشركين في الآخرة أما في الدنيا نعم يحكم مع بحكم أبائه يدفن مع المشركين لكن في الآخرة فأمره من الله والصواب أيضا أنهم يمتحنون يوم القيامة نعم حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين قال فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي نعم كان يجعل الحكم أن من مات مسلما من مات من أبناء المسلمين فهو في الجنة ومن مات من أبناء المشركين فهو في النار لأنه جاء فيها بعض الآثار ثم لما أخبر بذلك الله أعلم بما كانوا عاملين قال أمسكت مع ظاهر الآية يعني لو نظرت إلى ظاهر الآية في قصة الخضر وموسى لما قتل الغلام قال فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا قال في الحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الغلام فطبع كافرا الله أعلم بما كانوا عاملين فهذا مع أن أبويه مؤمنان إلا أنه قتله الخضر وهو صبي وهو طبع كافر هذا هو الصواب الله أعلم بما كانوا عاملين الله عالم بحالهم ويحكم لكن يقيم عليهم الحجة يوم القيامة أما هم هذا هو بصيرهم الجنة لكن يقيم عليهم الحجة لأنهم يحاجون يوم القيامة يقولون نحن ما عقلنا وما بعثنا كما جاء في الحديث فيقيم عليهم الحجة يوم القيامة يأمرهم فمن كان علم الله أنه من أهل النار عصى فأدخل النار ومن علم الله أنه من أهل الجنة أطاع فأدخل الجنة وفي الحديث أنه خرج لعله يذكر هنا ما ذكر خرج حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرج على أصحابه وفي يده اليمنى كتاب وفي اليسرى كتاب فقال هذا كتاب من رب العالمين فيه في اليمنى فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم نبذهما وقال الله فريق في الجنة وفريق في السعير ففيه بيان لكن هذا بيان حتى لا يكون شبهة عند بعض الناس أو يلحق عليه يقول إذا محكوم عليه ما ذنبه يقول ذنبه الله عالم بحاله ولماذا طبع كافرا لأن الله علم أنه لن يؤمن كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون الذين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لأنه قال لماذا ما أسمع؟ قال لو تولوا فالله علم به. ولو ترى إذ وردوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. فالله عالم به، كما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني يوم خلق آدم عالم بذريته، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم عالم بمصير الإنسان، ولذلك يأمر الملك فيقول اكتب رزقه وأجله عند نفخ الروح وهو جنين في بطن أمه، واكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيكتب لأن قال للقلم اكتب ما هو كائن لقيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. وفي الحديث جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلها تدل على أن الله علم ما الخلق فاعله فكتبه عليه، كتبه عليهم بعلمه السابق، ولم يكتبه عليهم لمحض المشيئة بلا بلا بلا اقتراف منهم، لا، علم أنهم يقترفون كفره فكتب. ولا يظلم ربك أحدا، هذا هو فقه المسألة باختصار، هذا هو فقهها باختصار. فهنا قوله أعلم بما كانوا عاملين من هذا القبيل، لأنه جاء في الحديث أن الله مسح ظهر آدم استخرج ذريته من ظهره، فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار إلى الجنة ولا أبالي. علم بحاله عز وجل، علم بحاله. نعم سبحانه وتعالى. ماشي. قال ابن كثير رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته أحسن أعطيته، يعني قال كل مال، نعم، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال: أستخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك. قال: أستخرجهم كما استخرجوك واغزهم كما نغز واغزهم كما نغزك. عندك كما؟ نعم شغل. كما عندك؟ واغزهم نغزك. نغزك أو نغزك؟ إيه، نعينك في الغزو يعني، يغزهم ونحن نعينك. نعم. واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعثه. وأنفق عليهم يعني على غزوهم، أنفق عليهم، أنفق في الغزو، فسننفق عليك نعينك. نعم. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، فقاتل بمن أطاعك من عصاك، قال: وأهل الجنة ثلاثة. أحسن. وقال أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذي لا مانع، الذي لا مانع له من عقل و... نعم. الذين هم فيك تبعا لا يبتغ الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، أو التابعين غير أولي الإربة. نعم. لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه، رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخيل أو الكذاب والشنظير الفحاش، انفرد بإخراجه مسلم. يعني انفرد عن البخاري وإلا هو في المسند. نعم. فقوله تعالى ذلك الدين قيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة، هو الدين القويم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا لا يعرف أكثر الناس. ذلك الدين القيم، إما أنه راجع إلى أن الفطرة هي الدين، هي الإسلام المستقيم، وإما راجع إلى ذلك الدين بمعنى التدين. فكلمة الدين هنا إما بمعنى الدين الإسلام الملة، يعني ذلك الملة القيمة، وإما مثل قوله عز وجل وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة، وهذا أظهر، لأن الله قال فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال ذلك الدين القيم، يعني فطرة الله، فطرة الله يعني فطرة هي الدين القيم. واحتمال الثاني لذهب إليه المصنف ذلك الدين التمسك، فيكون الدين بمعنى التدين، واضح؟ ذلك التدين المستقيم، وهذا الذي قاله المصنف، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم، فالتدين هو القويم. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا لا يعرف أكثر الناس فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع. لا يعلمون لجهلهم، ما يعرفون هذه الحقيقة، لجهلهم لا يعرفونها، أو قلوبهم لم تذعن لها، وإن علموا لم تذعن لها، فلذلك يشركون. وما أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقوله تعالى منيبين إليه، قال ابن زيد وابن جريج أي راجعين إليه، واتقوه أي خافوه وراقبوه، أي أنيبوا منيبين حال كونكم منيبين، يعني استقيموا أنيبوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فجمع بين الإنابة والإسلام، هنا جمع بين الإنابة والتمسك بالدين بالإسلام، منيبين إليه، وهي منصوبة على الحال، أي حال كونكم منيبين، أو على الاختصاص، لا الظاهر منيبين على الحال أحسن. نعم. أي استقيموا وأنتم منيبون. نعم. لابد من التوبة والاستغفار والرجوع. نعم. أقيموا الصلاة وهي الطاعة العظيمة، ولا تكونوا من المشركين، أي بل من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه، أي بل كونوا من الموحدين، ولا تكونوا من المشركين، بل كونوا من الموحدين. يعني أحسن أن يظهر كونوا موجود، كونوا هي هذا هو، بل كونوا لا بد من هذا حتى ما يتوهم أحد أن المشركين هم الموحدين، بل كونوا. ها أحسنت، جزاك الله خير، أضيفوها ضروري، هذا الحذف خطأ. وقوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فقرأ بعضهم فارقوا دينهم، أي تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. وذلك حصل الآن، هو مما عدا أهل الإسلام الإسلام الصحيح الذين تمسكوا به، لكن حصل الذي حذر الله منه، وهو إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد يتمسك بالإسلام الصحيح. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالذي حذر منه الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا متشايعين، فحصل هذا نسأل الله السلام. نعم. إن الذين فرقوا دينهم كما قال تعالى، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء. وهذا أيضا حصل في فرق أهل الإسلام وشاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فما في في الأصل زيادة على فرد بيان فرق أهل الإسلام. وملل باطلا مثال، لا ملل ملل صواب ملل في زيادة شيء هم مشي. وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على أيوه هذا ضروري، هذه زيادة ضرورية، لأن كلمة سابقة يعني أوهمت أن أهل الإسلام لم يحصل عندهم تفرق، ممكن تكتم لي عليها وهذه الأمة وكل فرقة منهم وهذه وكل لا قبلها أي نعم تابع كله وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ينحل الفرق نعم على نحل كلها إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون تمسكون بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين. عليه الصدر الأول من الصحابة يعني السلف الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من قديم الدهر وحديثه. الدهر قديم الدهر وحديثه كما رواه الحاكم في مستدركه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حدث غير مناسب، باختصار هذا غير مناسب. كما رواه الحاكم في مستدركه كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل صلى الله عليه وسلم منهم فقال منهم فقال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار غير مناسب، لأنه يعني هذا ضروري حدث غير مناسب يعني هذه من ميزة هذا التفسير، بيان مثل هذه المسائل المهمة، فلما تحذف منه يعطل الفائدة المقصودة. نعم انتهينا. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يلزمنا السنة والفطرة القيمة المستقيمة والملة المعتدلة، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.